إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 82 من مجالس قراءة كتاب نيل الأوطار والتعليق عليه، وصلنا إلى الكلام على الحديث 89 بعد 200. وهذا الحديث، حتى نذكر إخواننا، لأننا كنا قد توقفنا أسبوعين تقريبا، فكنا قد وقفنا على الباب الثاني، وهو باب إيجاب الغسل من التقاء الختانين ونسخ الرخصة فيه. وذكر فيه الإمام المجد صاحب كتاب المنتقى حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. متفق عليه. وهذا الحديث شرحناه أو قرأنا كلام الإمام الشوكاني في شرحه وعلقنا عليه، واليوم نقرأ الحديث 89 بعد 200. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قعد، أي الرجل الزوج يعني، بين شعبها الأربع، شعب المرأة، وشرحنا كلمة الشعب المرة الماضية، ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. والختان هو موضع الختم الذي يقال عليه في اللغة العامية المصرية الطهارة، مكان طهارة الرجل، مع إذا مس مكان الطهارة للرجل مع مكان الطهارة للمرأة، اللي هو الختان، موضع الختم الذي يختل له الجلدة التي تكون حول الحشفة، هذه تقطع وتقص أصلها، نهايتها تسمى الختان، هذا هو المقصود. أما ختان المرأة فهو الجزء المعروف القريب من فتحة البول الذي يشبه عرف الديك، والذي يقطع منه طرفه أو جزء منه عند الختان، وهو موضع الشهوة عند المرأة، يعني يعتبر أكثر مكان حساسية جنسية بالنسبة للمرأة، اسمه البظر، فهذا هو الذي يقطع طرفه عند الختان. فإذا بالغ حينئذ تفقد المرأة يعني شيئا كبيرا جدا من شهوتها، وهذا هو الذي يحوم حوله الناس في هذه الأيام، وحقوق المرأة وحقوق الإنسان في أنه لا يمس هذا المكان على الإطلاق. وهذا في مخالفة للشرع يعني، وإن كانت هناك قوانين تجرم هذا الأمر، إلا أن السنة قد بيّنت أن ختان المرأة يعني على الأقل جائز، فلا يجوز أن يتدخل أحد لتحريم ما أحل أو أجاز رب العالمين سبحانه وتعالى، على الأقل جائز. واضح. يقول: إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححة، ولفظ عند الترمذي: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال: ولها، أي للسيدة عائشة رضي الله عنها، ولا حديث آخر بلفظ: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. اسمع: إذا مس الختان، إذا جاوز، إذا التقى الختانان، كل هذه الألفاظ صحت عن السيدة عائشة: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. قالت: فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم واغتسلنا. وسيتضح لك أن القصد من هذه الألفاظ ليس القصد من المس، لأن المس فقط إذا مس الختان والختان لا يوجب الغسل. يعني إذا مس موضع الختان موضع ختان المرأة بدون إيلاج هذا لا يوجب الغسل، واضح؟ هذا لا يوجب الغسل أصلا، ولكن هذا كناية عن شيء سيتضح لك فيما بعد. قال: وأخرجه أيضا الشافعي في الأم والنسائي، وصححه أيضا ابن حبان وابن القطان وأعله البخاري. البخاري لم يعل الحديث الذي رواه أحمد ومسلم والترمذي، وإنما أعل الحديث الذي رواه الشافعي، لأن الشافعي قال: أخبرنا الثقة عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه القاسم أو عن يحيى بن سعيد عن القاسم عنها. واضح؟ هذا الإسناد الذي ورد في كتاب الأم للإمام الشافعي، هذا الذي أعله البخاري بأن الأوزاعي أخطأ فيه، ورواه غيره عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا. يعني الإمام الأوزاعي أخطأ في الحديث ورفعه، أما غير الأوزاعي فقد روى الحديث عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا. قال: واستدل على ذلك، أو استدل على ذلك أي البخاري، بأن أبا الزناد قال: سألت القاسم بن محمد سمعت في هذا الباب شيئا؟ قال: لا. فإذا كان القاسم بن محمد يسأله هل سمعت في هذا الباب شيئا؟ قال: لا. وابنه عبد الرحمن قال عن أبيه، فهل هو حدث ونسي، أم أن الأوزاعي أخطأ في هذا الإسناد؟ واضح الكلام ولا هو حدث ونسي؟ فقال يعني حجة البخاري في إعلال الحديث بأن الأوزاعي أخطأ فيه، حجته في ذلك أن غيره رواه، أن غيره رواه عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلا. واستدل البخاري على ذلك بأن أبا الزناد قال: سألت القاسم بن محمد سمعت في هذا الباب شيئا؟ قال: لا. وابن عبد الرحمن قال عن أبي كما في رواية الشافعي في الأم. وأجاب من صحح بهذا الإعلال الذي أعل به من؟ البخاري. قال: طب هناك من صحح الحديث؟ قال: وأجاب من صحح بأنه يحتمل أن يكون القاسم قد نسي، حدث ابنه ثم نسي ثم ذكر فيما بعد، يبقى أن يكون القاسم كان نسيه ثم ذكر، أو حدث به ابنه عبد الرحمن ثم نسي. يعني من الممكن أنت أن تسأل عن حديث فلا تسعفك الذاكرة فتقول: لا أعرف، ثم تأتي بعد ذلك تتذكره فتحدث به. فمن الممكن أن يكون نسيه ساعة أن سئل فقال: لا أعرف في الباب حديثا، ثم تذكر فحدث ابنه، أو يكون قد حدث ابنه أولا ثم طرأ عليه النسيان، فوارد أن يطرأ النسيان أو أن يطرأ التذكر. واضح؟ فقال هنا، قال الحافظ: ولا يخلو الجواب عن نظر، ولا يخلو الجواب عن نظر. لما رجعنا لكلام الحافظ في التلخيص الحبير وجدناه يقول: أجاب ابن القطان بجواب آخر، وهو أنه قد يعني القاسم بقوله: لم أسمع في هذا الباب شيئا، أي شيئا يناقض هذا الذي رويته. وهذا بعيد أوي، مش كده ولا إيه؟ يعني كأنه يقول: لم أسمع في هذا الباب شيئا يناقض هذا. هو لم يسأل عن هذا الحديث، وإنما سئل سؤالا عاما يقول فيه السائل: ماذا؟ هل سمعت شيئا في هذا الباب؟ قال: لا. إذن هذا عام، وهو لم يتعرض لحديث آخر، فكيف يكون هذا؟ انظر في ذلك بيان الوهم والإيهام لابن القطان. قال: ولا ريب أن هذا جواب بعيد عن سياق الكلام، فإن السائل لم يسأل عما يناقض ما رواه القاسم، فكيف يجيب بما افترضه ابن القطان؟ والله أعلم. نقلناه من كتاب التلخيص الحبير. واضح؟ وعلق الشيخ أحمد شاكر على هذا الحديث في تحقيقه لسنن الترمذي بقوله: والجواب صحيح، لأن الأوزاعي إمام حجة، ونسيان القاسم محتمل. يعني هو الجواب الصحيح لا يقصد به جواب ابن القطان، وإنما جواب أن يكون القاسم ابن محمد روى الحديث ثم نسي، فقال الشيخ أحمد شاكر والجواب صحيح، بيرد على الحافظ لما قال ولا يخلو الجواب من نظر، فقال والجواب صحيح لأن الأوزاعي إمام حجة ونسيان القاسم محتمل، وقد تأيد حفظ الأوزاعي برواية غيره له والله أعلم. قال الإمام النووي هذا الحديث، نعود إلى كتاب نيل الأوطار تاني، ركزين معنا. قال النووي وهذا الحديث أصله صحيح ولكن فيه تغيير، وتبع في ذلك ابن الصلاح. قلت فإن ابن الصلاح قال في مشكل الوسيط الحديث ثابت من حديث عائشة بغير هذا اللفظ، وأما بهذا اللفظ فغير مذكور. إذا معنى ذلك أن الخلاف في التضعيف هذه الرواية بهذا اللفظ، وإنما لفظ مسلم لا خلاف عليه، الذي هو أصل الباب. واضح الحديث الذي رواه صاحب المنتقى، واضح الكلام. ثم انتقل الإمام الشوكاني بعد أن تعرض لتخريج الحديث وللكلام على الكلام في تحقيق القول فيه لشرح الحديث، قال بين الشعبية، قد تقدم تفسير الشعب في الحديث السابق، فارجع إليه في الصفحة السابقة. الختان المراد به هنا موضع الختن، والختن في المرأة قطع جلدة في أعلى الفرج مجاورة لمخرج البول كعرف الديك، ويسمى الخفاض، يسمى ختان المرأة خفاضا. واضح؟ قوله جاوز، إذا في الرواية الأخرى رواية الترمذي إذا جاوز الختان الختان، قال ورد بلفظ المجاوزة وبلفظ الملاقاة إذا التقى الختانان وبلفظ الملامسة إذا مس الختان الختان وبلفظ الإلزاق من الإلصاق. والمراد بالملاقاة المحاذاة، انظر إلى الفقه بقى والتفسير، ليس القصد الملاقاة لأن الملاقاة لا توجب إيلاجا. واضح؟ قال والمراد بالملاقاة المحاذاة، يبقى محاذي فقط. واضح؟ المحاذاة. قال القاضي أبو بكر إذا غابت الحشفة في الفرج فقد وقعت الملاقاة. قال ابن سيد الناس وهكذا معنى مس الختان الختان أي قاربه وداناه، ومعنى إلزاق الختان بالختان إلصاقه به، ومعنى المجاوزة ظاهر إنه يمر بجواره يعني يجاوزه. قال ابن سيد الناس في شرح الترمذي حاكيا عن ابن العربي وليس المراد حقيقة اللمس ولا حقيقة الملاقاة، وإنما هو من باب المجاز والكناية عن الشيء بما بينه وبينه ملامسة أو مقاربة، وهو ظاهر، وذلك أن ختان المرأة في أعلى الفرج ولا يمسه الذكر في الجماع. وقد أجمع العلماء كما أشار إليه على أنه لو وضع ذكره في على ختانها ولم يولجه لم يجب الغسل على واحد منهما، فلا بد من قدر زائد على الملاقاة، وهو ما وقع مصرحا به في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل. ولذلك وجدنا الإمام النووي في المجموع يقول وجوب الغسل وجميع الأحكام المتعلقة بالجماع يشترط فيها جميع الأحكام المتعلقة بالجماع، ليس الغسل فقط وإنما موضوع الحد في الزنا. واضح؟ يشترط فيها تغييب الايه؟ الحشفة. ولذلك قال كالايه؟ كالميل في المكحولة. واضح الكلام ولا لا؟ وإلا لو لم يحدث هذا لما استحق الحد. فقال جميع وجوب الغسل وجميع الأحكام المتعلقة بالجماع يشترط فيها تغييب الحشفة بكمالها في الفرج، ولا يشترط زيادة على الحشفة، ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شيء من الأحكام. واضح الكلام؟ يبقى معنى حتى تفهم، لأن البعض من الممكن يأخذ الحديث ويفسره بعقلي هو، ولذلك دائما بنرجع إلى من؟ إلى أهل العلم يا أخوانا، لابد من الرجوع في تفسير القرآن والسنة إلى أهل العلم ليس إلى ظاهر فهمك أنت. بعض إخواننا من الممكن أن يسمع الحديث أو الآية فيجد يقول لك ما مش محتاجة تفسير، الحديث مش محتاجة تفسير، يقول لك وإذا مس الختان الختان، فلا جبت ده على ده خلاص كده مس وجب الغسل، هذا بإجماع المسلمين خطأ. فهمك واضح الكلام يا أخوانا؟ قال وهو ما وقع مصرحا به في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بلفظ إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فيه فقد وجب الغسل. أخرجه ابن أبي شيبة وفيه الحجاج بن أرطاء عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، والحجاج ضعيف كما تعلم. قال: والتصريح بلفظ الوجوب في هذا الحديث فقد وجبا، والذي قبله مشعر بأن ذلك على وجه الحتم، كلمة الوجوب تدل على ماذا؟ على الحتمية. ولا خلاف فيه بين القائلين بأن مجرد ملاقات الختان الختان سبب للغسل، لا خلاف فيه. قال المصنف أي ابن تيمية الجد رحمة الله عليه: وهو يفيد الوجوب وإن كان هناك حائل. هل طيب لو كان هناك حائل، طب معنى هل مس الختان والختان؟ هذا الحائل يحدث في عصرنا وفي زماننا في مسألة المانع الواقي، الواقي الذكري، واضح. طب ما موقفه هذا؟ هذا لم يمس، وإنما هذا في داخل جراب، مش كده ولا لا؟ وذلك وجدنا الإمام العسيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع يقول: وهل يشترط عدم وجود الحائل؟ قال: قال بعض العلماء يشترط أن يكون ذلك بلا حائل، لأنه مع الحائل لا يصدق عليه مس الختان الختان، فلا يجب الغسل. طب ده معنى ذلك أنه لا يجب عليه الغسل إلا إذا أنزل. كل من يستخدم هذا الواقي لأي سبب من الأسباب هذا لا يثبت له الغسل إلا إذا أنزل، مش كده ولا لا؟ نعم. قال: وقال آخرون يجب الغسل لعموم قولي ثم جهدها، والجهد يحصل ولو مع الحائل. وفصل آخرون بأنه إن كان الحائل رقيقا تكمل به اللذة وجب الغسل، وإن لم يكن رقيقا فإنه لا يجب الغسل. قال الشيخ العسيمين رحمة الله عليه: وهذا أقرب والأحوط أن يغتسل، الأحوط في هذه المسألة أن يؤخذ بعمومه بحائل أو بدون حائل، والله أعلم. قال الشوكاني رحمه الله بعد أن نقل كلام المصنف في قول وهو يفيد الوجوب وإن كان هناك حائل، قال: وذلك لأن الملاقات والمجاوزة لا يتوقف صدقهما على عدمه، يعني لأنه لاقى أو جاوز، هو جاوز حتى وإن كان في داخل الإيه؟ الحائل. قال: لا يتوقف صدقهما على عدمه. الحديث 90 بعد 200. وعن أبي بن كعب قال: إن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها. يعني عندنا أحاديث يا إخواننا تتحدث عن أن الماء من الماء، الماء يعني ماء الإيه؟ الغسل، من الماء اللي هو الإنزال. فإذا جامع الزوج زوجته ولم ينزل فلا غسل عليه. هذا كان في أول الإسلام رخصة، ثم بعد ذلك أصبح مجرد غياب الحشفة حتى بدون إنزال يعد ماذا؟ موجبا للغسل. واضح الكلام؟ فقال أبي بن كعب رضي الله عنه: إن الفتية التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام، ثم أمرنا بالاغتسال بعدها. رواه أحمد في مسنده وأبو داود في سننه. قال الحافظ في التلخيص: رجاله ثقات. وفي لفظ: إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها، رواه الترمذي وصححه، والحديث صححه الشيخ الألباني وغيره رحمة الله عليهم أجمعين. قال الشيخ الشوكاني رحمه الله: الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه وابن خزيمة، ورواه الزهري عن سهل بن سعد عن أبي بن كعب. وستجدون إشكالية، هل الزهري سمع من سهل بن سعد أم لا؟ سيجيبكم الإمام الشوكاني نقلا عن أئمة العلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وفي رواية ابن ماجه عن الزهري قال: قال سهل ابن سعد، قال قال هل قال يزيد تدل على السماع؟ محتملة لكنها ليست دليلا على السماع، تمام. قال: وفي رواية أبي داود عن ابن شهاب: حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد. إذن هنا إيه؟ وتوجد واسطة، صح. يبقى لما قال سهل بن سعد من الحديث، هنا إيه؟ اسمه إيه في الحديث؟ منقطع، مش كده ولا لا؟ لأن في واسطة، ثبتت الواسطة في طريق آخر حينما قال حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد أخبره أن أبي بن كعب أخبره. قال وجزم موسى بن هارون والدار قطني بأن الزهري لم يسمعه من سهل. إذن جزم موسى بن هارون من الأئمة والدار قطني بأن الزهري لم يسمعه من سهل كما قال الحافظ في التلخيص. وقال ابن خزيمة هذا الرجل الذي لم يسمي الزهري هو أبو حازم، ثم ساقه من طريق أبي حازم عن سهل بن سعد عن أبي قال إن الفتية إلى آخره، وساقه بلفظ الكتاب إلا أنه قال في بدء الإسلام ولم يقل في أول الإسلام، في بدء الإسلام بيبين لك أن الروايات تختلف يعني. وقد ساقه ابن خزيمة أيضا عن الزهري قال أخبرني سهل. يبقى الزهري هنا بيقول أخبرني بدون واسطة، هذا كلام غريب، لكن ممكن، مش ممكن يكون الزهري أخذ الحديث تارة عن وسيط ثم لقي سهلا فسمع منه الحديث مرة أخرى، فكان تارة يحدث بالواسطة وتارة يحدث بما سمع. يعني ممكن أنا مثلا على سبيل المثال أقول إيه، حدثني وليد عن الشيخ حسن، تمام، ثم بعد ذلك ألتقي بالشيخ حسن فأسمع منه، فأنا أخبرتكم وقلت لكم حدثني وليد عن الشيخ حسن، ثم بعد ذلك قلت لكم حدثني الشيخ حسن، تيجي واحد يقول لك هل هو ده سمع بواسطة ولا سمع مباشرة؟ لا، المحدث ثقة، الزهري إمام، ثم حينما يقول حدثني فلان عن فلان هذا أثبت الواسطة، ولم يقل حدثني فلان، لم يقل عنه حتى نقول أسقطه في المرة الثانية أو قال، ولكن ذكر بلفظة لا تحتمل إلا الإيه؟ السماع، وهو ليس بكذاب والعياذ بالله، لأنه لو قال حدثني ولم يحدثه إلا بواسطة فقد كذب، والإمام الزهري ده إمام مش كده ولا إيه؟ نعم. فيقول هنا وقد ساقه ابن خزيمة أيضا عن الزهري قال أخبرني سهل. قال الحافظ وهذا يدفع قول ابن حزم بأنه لم يسمعه منه، بل ليس ابن حزم وحده، بل كما نقل الإمام الحافظ عن موسى بن هارون والدارقطني كذلك قال إن الزهري لم يسمعه من سهل، وكذلك قال ابن حزم. فيقول هذا يدفع قول ابن حزم بأنه لم يسمعه منه. لكن قال ابن خزيمة أهاب أن تكون هذه اللفظة غلطا من محمد بن جعفر الراوي له عن معمر عن الزهري، يعني ممكن يكون أخطأ الراوي والخطأ ليس من الزهري، بل الزهري رواه على الإيه؟ على الجادة عن أبي حازم عن مين؟ عن الزهري، عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن أبي حازم، ولكن جاء الراوي محمد بن جعفر الذي رواه عن معمر أخطأ وقال إيه؟ قال الزهري أخبرني سهل، فتقول كلمة أخبرني ليست من كلام الزهري بل خطأ من الراوي الذي هو إيه؟ جاء من أسفل الإسناد. واضح يا إخوانا؟ قال الحافظ وأحاديث أهل البصرة عن معمر يقع الوهم فيها، يعني وارد، لكن في كتاب ابن شاهين من طريق معلى بن منصور عن ابن المبارك عن يونس عن الزهري حدثني سهل، يبقى ليس خطأ من مين؟ من محمد بن جعفر الذي رواه عن معمر، تمام؟ قال وكذا أخرجه بقي ابن مخلد في مسنده عن أبي قريب عن ابن المبارك. واضح يا أخوانا؟ يبقى معنى كده إن الزهري سمع من إيه؟ من سهل، تمام؟ قال وقال ابن حبان يحتمل أن يكون الزهري سمعه من رجل عن سهل ثم لقي سهلا فحدثه، مش كده ولا لا؟ أو سمعه من سهل ثم ثبته في أبو حازم، يعني سمعه في الأول من سهل ثم حدثه أبو حازم عنه. واضح؟ قال ورواه ابن أبي شيبة من طريق شعبة عن سيف بن وهب، وسيف بن وهب هذا ضعيف الحديث كما في الجرح والتعديل، عن أبي حرب ابن أبي الأسود عن عميرة ابن يثربي عن أبي بن كعب نحوه. قال والحديث يدل على ما قاله الجمهور من النسخ وقد سبق الكلام عليه. إذا الحديث بيجمع لنا بين القولين، إذا قعد بين شعبيها الأربع أو مس الختان الختان فقد وجب الغسل، إنما الماء من الماء. كيف نجمع بين الحديثين؟ أن الأول كان إيه؟ رخص في أول الإسلام ثم بعد ذلك نسخ. واضح؟ كان تيسير على الأمة في بداية الإسلام ثم نسخ. قال الحديث التاسع 91 بعد 200. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل، ثم يكسل من الفعل أكسل، وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل. رواه مسلم. الحديث صحيح كما ترون في مسلم، ولذلك الإمام الشوكاني لم يتعرض للكلام في التخريج. قول ثم يكسل قال النووي ضبطناه بضم الياء ويجوز فتحها يكسل. واضح؟ يقال أكسل الرجل في جماع إذا ضعف عن الإنزال. كلمة الإكسال بمعنى إيه؟ يعني لم يستطع أن ينزل، ضعف عن الإنزال. وكسل بفتح الكاف وكسر السين، هيبقى مضارعها إيه؟ كسل يكسل، ليس لها حل آخر ولا إيه؟ يبقى إما ثم يكسل أو ثم إيه؟ يكسل، لأنه من الفعل كسل بفتح الكاف وكسر السين، هيبقى مضارعه يكسل. والأولى أفصح، الأفصح يكسل، ولكنها رويت بالروايتين. قال وهذا تصريح بما ذهب إليه الجمهور وقد سلف ذكر الخلاف فيه. نعم، لأنه جامع زوجته ثم أكسل ولم يستطع أن ينزل، فكان صلى الله عليه وسلم يقوم يغتسل بدون إنزال، يبقى هذا ناسخ. لماذا؟ لقوله الماء من الماء. وفي الحديث 92 بعد 200، وعن رفع بن خديج رضي الله عنه قال ناداني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا على بطن امرأتي، يعني كان يجامع زوجته، فقمت ولم أنزل، فاغتسلت وخرجت فأخبرته، فقال لا عليك الماء من الماء. قال رافع ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل. يبقى هنا بيّن لك أنها كانت حالة إيه؟ في بداية الإيه؟ نعم، في البداية، ثم بعد ذلك نسخت. رواه الإمام أحمد في مسنده. وفي الحديث كما سيبين لك فيه رشدين بن سعد وهو ضعيف، وذاك الحديث حسن لغيره، حسن بمجموع طرقه. يقول الأرناؤوط في تعليقي على مسند الإمام أحمد مرفوعه صحيح لغيره، الماء من الماء مرفوع صحيح لغيره، جاء من طرق متعددة كما تعلمون. قال وهذا الإسناد الذي نقرأه حديث رافع بن خديج إسناد ضعيف. لماذا؟ قال لضعف رشدين بن سعد ولجهالة بعض ولد رافع، سيأتيك أنه قال عن بعض ولد رافع واسمه سهل في رواية الطبراني كما قال صاحب مجمع الزوائد. قال ولم نقع له على ترجمة، وباقي رجال الإسناد ثقات، رجال الشيخين، وباقي رجال الإسناد ثقات رجال الشيخين غير موسى بن أيوب الغافقي، فمن رجال أبي داود وابن ماجة والنسائي في مسند علي وهو ثقة. ثم قال وقول الماء من الماء سلفت شواهده التي يصح بها، إلى آخر ما ذكره من تخريج في تعليقي على مسند الإمام أحمد في المجلد 28 صفحة 520. واضح؟ قال الإمام الشوكاني عن هذا الحديث حديث رافع بن خديج الحديث حسنه الحازمي وفي تحسينه نظر. نعم، لأن في إسناده رشدين وليس من رجال الحسن بل ضعيف، فكيف يكون حسن؟ هو حسن لغيره. قال وفي أيضا مجهول، لأنه قال عن بعض ولد رافع ابن خديج فلينظر، كما هذا أتان العلتان هما اللتان إيه؟ ذكرهما محقق أو المحققون لمسند الإمام أحمد طبعة الرسالة. قال وفي أيضا مجهول، لأنه قال عن بعض ولد رافع ابن خديج فلينظر. فالظاهر ضعف الحديث لا حسنه، وهو من أدلة مذهب الجمهور، ولكن الحديث كما تعلمون يصح، يعني حسن لغيره بالشواهد، بالشواهد، لكن إسناده ضعيف، فيه مجهول وفيه رشدين بن سعد وهو ضعيف. قال الإمام الشوكاني رحمه الله وفي الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعثمان والزبير وطلحة وأبي أيوب وأبي سعيد وأبي هريرة وغيرهم. الباب الثالث باب من ذكر احتلاما ولم يجد بللا أو بالعكس. الأمر هنا بقى سيختلف، الأمر هنا سيختلف في قضية ماذا؟ الاحتلام. نحن نتكلم عن الجماع، فإن جامع بدون إنزال عليه الغسل، فإن أنزل من باب أولى يغتسل. لكن لو كان نائما واحتلم ذكر احتلاما كاملا، جماع كامل في المنام، ولكن استيقظ فلم يجد بللا، لا شيء عليه، عكس الايه الحقيقة. لكنه لو أنزل يجب عليه الايه. ولذلك جاء عن ابن عباس أن حديث الماء من الماء بقي بالنسبة بقي، يبقى لم ينسخ كاملا وإنما خصص، فأصبح خاصا بمن؟ بالمحتلم. واضح الكلام؟ قال عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال ليس عليها غسل حتى تنزل، كما أن الرجل ليس عليه غسل حتى ينزل. فجعل المرأة كالرجل، إذا رأت المرأة في منامها أن زوجها يجامعها فما عليها؟ ننظر، إذا رأت الماء بعد الاستيقاظ وجدت البلل فقد وجب عليها الغسل كالرجل، وإن لم تجد بللا فهذا من الشيطان فلا يجب عليها الغسل، مثلها مثل الرجل. قال رواه أحمد والنسائي مختصرا، ولفظه أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة تحتلم في منامها فقال إذا رأت الماء فلتغتسل. الحديث أخرجه أيضا ابن ماجة وابن أبي شيبة. قال السيوطي في الجامع الكبير وهو صحيح، والحديث حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 2187. فقال الشوكاني وذكره الحافظ في الفتح ولم يتكلم عليه، والإمام ابن حجر شرطه في فتح الباري لو سكت على الحديث معناه أنه إيه؟ على الأقل حسن عنده، يبقى حسن عنده. ولكن هذا الكلام يعني من الممكن أن تكون له استثناءات، ولذلك بعض أهل العلم وجدوا أحيانا يسكت على بعض الأحاديث وعند التحقيق يوجد أن الحديث فيه إيه؟ ضعف. واضح؟ قال وذكره الحافظ في الفتح ولم يتكلم عليه، وهو أي الحديث متفق على معناه من حديث أم سلمة وقد تقدم قبل ذلك، وعند مسلم من حديث أنس وعائشة، وعند أحمد من حديث ابن عمر، والسائلة عند هؤلاء هي أم سليم. إذن عندي عدة نسوة من الصحابيات الكريمات سألنا نفس السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، فوجدنا أم سليم تسأل السؤال، وخولة بنت حكيم، وكذلك سهلة بنت سهل. قال وقد سألت عن ذلك خولة كما في حديث الباب، وسهلة بنت سهل عند الطبراني ولكن في ابن لهيعة وهو ضعيف، وبصرة بنت صفوان عند ابن أبي شيبة. إذن معنى ذلك أنه وجد أن بعض النسوة سألنا هذا كل منهن على انفراد. واضح؟ قال وقد أول ابن عباس حديث الماء من الماء بالاحتلام، أخرج ذلك عنه الطبراني، وأصله في الترمذي، الشيخ الألباني ضعفه في تعليق على الترمذي قال ضعيف الإسناد موقوف، وهو صحيح، الحديث معناه صحيح لكن إسناده ضعيف. أحيانا يقول إسناد ضعيف لكن معنى الحديث ثبت من إيه؟ من طرق أخرى. واضح يا أخوانا؟ قال وقد أول ابن عباس حديث الماء من الماء بالاحتلام، أخرج ذلك عنه الطبراني كما في المعجم الكبير، وأصله في الترمذي، وكما قلت الشيخ الألباني قال عنه ضعيف الإسناد موقوف وهو صحيح دون قوله في الاحتلام. قال ولفظه في الترمذي إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء في الاحتلام، الضعف في زيادة إيه؟ في الاحتلام، لكن صحيح الحديث الماء إيه؟ من الماء. قال الحافظ وفي إسنادي لين لأنه من رواية الشريك عن أبي الجحاف. واضح؟ وأبو الجحاف يعني وثقه أحمد ويحيى، وقال النسائي ليس بي بأس، وقال أبو حاتم صالح الحديث، وأما ابن علي فقال ليس هو عندي ممن يحتج به شيعي، عامة ما يروي في فضائل أهل البيت. وعلى هذا اختار الإمام ابن حجر في كتابه التقريب قال: والحديث يدل على وجوب الغسل على الرجل والمرأة إذا وقع الإنزال، أي في المنام، وهو إجماع إلا ما يحكى عن النخعي. يبقى أجمعت الأمة على أن الرجل أو المرأة لو احتلم الواحد منهما ورأى الماء بالإجماع يجب الإيه؟ الغسل، إلا ما يحكى عن النخعي ولم يروى عنه بإسناد صحيح، وإنما إسناده ضعيف لم يصح عنه، لذلك قال إلا ما يحكى بصيغة ماذا؟ التمريض، إلا ما يحكى عن النخعي. واشترطت الهادوية مع تيقن خروج المني تيقن الشهوة أو ظنها. طب وكيف يعرف هذا للنائم؟ هل النائم يحس بتيقن الشهوة أو مظنة الشهوة إذا رأى الماء؟ صعب جدا، يعني هذا لو حدث يكون هذا الأمر يعني قليلا بالنسبة للنائم. قال: وهذا الحديث وحديث أم سلمة السابق وحديث عائشة الآتي يرد ذلك، وتأييده بأن المني إنما يكون عند الشهوة في جميع الحالات أو غالبها تقييدا بالعادة وهو ليس بنافع. نعم، يعني لو قيدنا قلنا لأن المني لا ينزل إلا عند الشهوة، هذا تقييد بالعادة ولا ينفع هذا في تقييده للحكم. قال: لأن محل النزاع، محل النزاع من وجد الماء ولم يذكر شهوة ماذا نفعل؟ الأدلة قاضية. قال: فالأدلة قاضية بوجوب الغسل عليه. ولا أنت هتأتي بقيد من عندك تقيد به مطلق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يجوز هذا، مش كده ولا إيه؟ قال: لأن محل النزاع من وجد الماء ولم يذكر شهوة، فالأدلة قاضية بوجوب الغسل عليه، والتقييد بتيقن الشهوة أو ظنها مع وجود الماء اللي هو الذي أنزل يقضي بعدم وجوب الغسل، اللهم إلا أن يجعل مجرد وجود الماء محصلا لظن الشهوة لجري العادة بعدم انفكاك أحدهما عن الآخر، ولكنهم لا يقولون به، ومع ذلك حتى لو قالوا به فيكون كلامهم إيه؟ تحصيل حاصل، لأن القضية فكان ماذا؟ إذن المعول عليه نزول الإيه؟ الماء، وانتهى الأمر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بدون أن يعني أن يفتي الإنسان من عندي نفسه. الحديث 94 بعد 200، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما فقال: يغتسل. وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل فقال: لا غسل عليه. فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ المرأة ترى ذلك عليها، أي عليها الغسل؟ قال: نعم، إنما النساء شقائق الرجال. رواه الخمسة إلا النسائي. ما معنى النساء شقائق الرجال؟ كلمة شقائق كأنهن شققن من الرجال، يعني نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطباع، فالمرأة نظيرة ومثل للرجل، ولذلك قال الله تعالى: خلق لكم من أنفسكم أزواجا. فالمرأة مثيل للرجل ونظير للرجل في الخلقة وفي الطباع، فكأنهن شققن من الرجال، وهذه حقيقة، فحواء شقت من ضلع آدم، مش كده ولا إيه؟ وفي من الفقه إثبات القياس وإلحاق حكم النظير بالنظير، وأن الخطاب إذا ورد بلفظ الذكور كان خطابا للنساء، إلا مواضع الخصوص التي قامت أدلة التخصيص فيها، يعني الأصل أن ما خاطب الله به الرجال خطاب للنساء إلا إن وجد الدليل على التخصيص. الأصل أي أمر للرجال أو نهي للرجال يدخل فيه النساء بالتبع، ولا نستطيع أن نخصص المرأة إلا بدليل يدل على ماذا؟ على التخصيص. واضح يا إخوانا كلامي هذا الذي قلته؟ نقله الخطابي في معالم السنن، هذا كلام الخطابي في كتاب معالم السنن الذي طبع على هامش سنن الإمام أبي داود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. رواه الخمسة إلا النسائي، والحديث صحيح. قال: الحديث رجاله رجال الصحيح إلا عبد الله ابن عمر العمري، وقد اختلف فيه، فقال أحمد هو صالح، وروي عنه أنه قال: لا بأس به. وكان ابن مهدي يحدث عنه. ركزوا علشان عبد الله بن عمر العمري الكلام فيه حدث فيه اختلاف وقد اختلف فيه، فقال أحمد هو صالح، وروي عنه عن أحمد أنه قال لا بأس به، وكان ابن مهدي يحدث عنه، وقال يحيى بن معين صالح وروي عنه أنه قال لا بأس به يكتب حديثه، وقال يعقوب بن شيبة ثقة صدوق في حديثه اضطراب، أخرج له مسلم مقرونا بأخي عبيد الله، وأخوه عبيد الله ثقة، وقال ابن المدين ضعيف، وقال يحيى القطان ضعيف، وروي أنه كان لا يحدث عنه، واضح عن أخيه يعني، وقال صالح جزرة عالم كبير روى عنه مسلم اسمه صالح جزرة مختلط، قال عنه مختلط الحديث، وقال النسائي ليس بالقوي، وقال ابن حبان غلب عليه التعبد حتى غفل عن حفظ الأخبار وجودة الحفظ فوقعت المناكير في حديثه، غلب عليه التعبد فحدث غفل عنده عن حفظ الأخبار وجودة الحفظ فوقعت المناكير في حديثه، فلما فحش خطأه استحق الترك. والشيخ الألباني في تعليقه على سنن أبي داود المسمى بصحيح أبي داود قال بعد أن نقل أقوال أهل الجرح والتعديل فيه وأعدل الأقوال فيه عندي، وأعدل الأقوال فيه عندي قول الخليلي ثقة، غير أن الحفاظ لم يرضوا حفظه، وقال الخطابي ليس بالقوي عند أهل الحديث، ولذلك قال الحافظ في التقريض ضعيف عابد. قال الشوكاني وقد تفرد به المذكور عند من ذكره المصنف من المخرجين له، تفرد بهذا الحديث ولم نجده عند غيره، وهكذا رواه أحمد وابن أبي شيبة من طريقه، فالحديث معلول بعلتين، الأولى العمري المذكور، والثانية التفرد وعدم المتابعات، فقصر عن درجة الحسن والصحة، والله أعلم. هذا الكلام لم يتركه له الشيخ أحمد شكر، كلام الإمام الشوكاني علل الحديث هنا بماذا يا أخوانا؟ بعلتين. ركزوا بقى عشان الكلام ده مرتبط بدروس العلل اللي بنقرأ فيها في المصطلح، صحصحوا بقى معانا. فإن الإمام الشوكاني يا أخوانا ضعف الحديث وعلله بكم علة؟ بعلتين. العلة الأولى ضعف عبد الله بن عمر العمري هذا، العلة الثانية قال فيها التفرد وعدم المتابعات، فقصر عن درجة الحسن والصحة. فجاء الشيخ أبو الأشبال أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه في تعليقه على الترمذي بعد أن ترجم لعبد الله هذا ولأخيه عبيد الله، قال معقبا على كلام الشوكاني هذا، ولم يفعل الشوكاني شيئا فيما قال، فإن العمري أقل حالي أن يكون حديثه حسنا، وأما زعم التعليل بالتفرد إذن هنا قال إن أقل أحوالي بعد أن صبرنا أقوال المجرحين والمعدلين أن حديثه حسن، ولكن العلة الثانية التي قال التفرد وعدم المتابعات قال أما زعم التعليل بالتفرد فإنه غير صواب، لأن العبرة في ذلك بمخالفة الراوي غيره من الرواة ممن يكون مثله أو أوثق منه، وهناك ينظر في الجمع أو الترجيح، وأما الانفراد وحده فليس بعلة. طب هذا الكلام سيسلم لأحمد شاكر؟ الانفراد وحده ليس بعلة لما يكون ثقة أو صدوق، لكن لما يكون ضعيف كما قال الأئمة إذا معنى ذلك أن انفراده يعد إيه؟ علة، مش كده ولا؟ انفراد الضعيف مش كده ولا؟ فقوله أما الانفراد وحده فليس بعلة، ومع ذلك فإن العمرية لم ينفرد بأصل القصة، وهي معروفة في الصحيحين وغيرهما من حديث أم سلمة، فتعقبه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود بقول ونحن نرى أن الحق مع ما ذهب إليه الشوكاني، لما عرفت من حال العمري في سوء الحفظ؟ والشوكاني لما كان يرى ذلك ورأى أنه انفرد بالحديث يعني وجده ضعيفا فضعفه فوجد انفراده، يبقى إذن المشكلة لما أحمد شاكر رحمة الله عليه جعل حديثه حسنا اعتبر تفرده مقبولا وحقه، والشوكاني لما ضعفه جعل انفراده غير مقبول وعنده حق، فبقيت واخدين بالكم يعني عشان نفصل بين الإمامين القضية، من قال إن حديثه ضعيف لا إذن لا يحتمل التفرد، تفرده ضعف واضح، والتفرد في حد ذاته نكارة، مش كده ولا لا؟ مش ده اللي قلناه اخواننا لما كنا بنتكلم عن التفرد في المصطلح؟ طيب، ولما نأتي لمن حسن حديثه يقول لك لا يتحمل التفرد فيقبل حديث، وإلا وحديث الواحد ايه؟ ما خبر الواحد ايه؟ خبر ثقة او صدوق، مش كده ولا لا؟ وان جاء من طريق واحد لكنه لو ضعف وانفرد يبقى علة. واضح كلامنا كده؟ فالشيخ الألباني قال: ونحن نرى أن الحق ما ذاب إليه الشوكاني لما عرفت من حال العمري في سوء الحفظ. والشوكاني لما كان يرى ذلك ورأى أنه انفرد بالحديث، يعني بتمام الحديث وليس بجزء من الحديث، وإلا فإن إنما النساء شقائق الرجال، هذا ثابت في أحاديث أخرى، التضعيف للحديث بكامله. واضحة المسألة ولا لا؟ وليس لأجزاء، وإلا كل جزء من الممكن أن يصح من طريق آخر. فقال الشيخ الألباني عشان تبقى بس واخد بالك من ألفاظ المحققين المحررين، بيقول هنا إيه؟ ورأى أي الشوكاني أنه انفرض بالحديث يعني بتمامه، جعل ذلك علة أخرى، بمعنى أنه لو توبع فيه ولو من مثلي في الحفظ لكان ربما حكم على الحديث بالحسن أو الصحة لو توبع، فلما تفرد به جعله علة أخرى. وهو لا يريد بذلك أن التفرد مطلقا علة، بل أراد ذلك من مثل العمري في ضعف حفظه. واضح؟ من مثله. ولذلك فلا يرد عليه كلام الشيخ أحمد شاكر. وأما الانفراد وحده فليس بعلة، الانفراد لوحده، ولكن متى يكون الانفراد علة؟ لما يكون انفراد إيه؟ الضعيف، ليس بالحسن ولا بالصحيح. ثم قال: وقول هذا حق ولكن ليس على إطلاقي، كلام الشيخ أحمد شاكر حق ولكن ليس على إطلاقي كما عرفت. وأما عطفه على ذلك أن العمرية لم يتفرد بأصل القصة فهو من الحجة للشوكاني على الشيخ، لأن الروايات المذكورة ليس في شيء منها ما في رواية العمر هذه من السؤال عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما. وقد أشار الترمذي في كلامه السابق إلى أنه تفرد بهذا القدر من الحديث، فهذا التفرد مع ثبوت سوء حفظي مما يزيد وهم الحديث ويضعفه كما هو واضح والحمد لله. وأما القدر الآخر من الحديث والذي فيه إنما النساء شقائق الرجال فهو حديث صحيح جاء من غير هذه الطريق من حديث أنس وأم سليم: ثم رأيت للشطر الأول من الحديث شاهدا من حديث خولة بنت حكيم عند ابن ماجه فهو به حسن. إذن الألباني انتهى في النهاية إلى تحسين الحديث، ليس بانفراد عبد الله العمري فهو عنده ضعيف، وإنما بمجيء الحديث من طريق آخر. فإذا وقف الشوكاني على الطريق الآخر أزال علة الانفراد، وحينئذ يرتقي الحديث من كونه كان ضعيفا لتفرد عبد الله العمري به الى الحسن لغيره. وهكذا كانت نتيجة الحكم على الحديث بانه حسن لغيره. واضح يا اخوانا؟ تمام كده. الباب الرابع باب وجوب الغسل على الكافر اذا اسلم. نكتفي بقى نقف على الحديث ده ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك.